مش صدفة، مش هتبقى صدفة. ماشي. حد باعتها. بالظبط. مش هتبقى صدفة بقى، فساعتها ما تزعلش، هيبقى انا، هيبقى انا. المهم، فانا هبة مشيت على النظام بقالها 8 شهور. ماشي. احنا من توه لا تقطع حديثك الشيق عن الصحة. لا انا اتكلم كده وانا ماشي وخلاص، يعني الصحة دي في النص. يعني حضرتك انا مش عامل برنامج 5 لصحتك، لا، ده ساعة مع ضياء. فمطرح ما رجلي تقرصي تحطني، رجلي هتحطني، فاتكلم يعني خلاص. فسيبيني كده يعني، سيبيني براحتي يا استاذة والنبي لله يعني، فاهم. المهم انا قررت ان انا مش هفتح العيادة. وبعدين جت النقابة قالت لك احنا عايزين نحقق معاك، وعايزين يتكلموا معايا بقى في موضوع الصيادلة اللي هو بقاله سنتين ماشي، هو مش عارف موضوع ايه وشوية حاجات كده يعني. هنشوف القصة برضو يعني هنشوف القصة يعني، احنا خلاص اما نشوف بقى قصة حتة حتة. الجامعة عايزة ايه، والنقابة عايزة ايه، والناس عايزة ايه، ومافيا الدواء عايزة ايه، والدكاترة الغلابة اللي على قد حالهم. ما دكاترة الغلابة دول، وكل واحد يطلع يقول لك انا هرد على ضياء العرضي، وانا هقول لك ليه الناس بتتحسن. يعني هو الولا هيقول لك انا بقى هقول لكم ليه الناس بتتحسن على الطيبات. يلا الناس عارفة، يلا انت اللي مش انت المفروض تعرف. انت محدش يقول لك انا هرد على ضياء العرضي، انت مش هتعرف ترد عليا، لا انت ولا غيرك يعني، لا انت ولا غيرك. ما تتلموش، لمتكم على الفاضي، فاهم يعني، لمتكم على الفاضي. فانت عشان تطلع تقول هترد عليا، لا ما تنفعش لوحدك، هات اتنين تلاتة معاك يعني، اتنين تلاتة معاك وتكلموا مع بعض. عارف برنامج العباقرة دلوقتي تقولوا ايه؟ احنا هنرد. النظام بتاعك ما فيش زيه في الدنيا، عليك حاجات كتير عندي، بس للأسف زود ايه؟ زود الوزن. لازم زود الوزن يا جرجس، يا القس جرجس القس، لازم زود الوزن. لو وزنك ما زادش على الطيبات يبقى ما عملش نتيجة. لازم عظمك بعضلاتك لازم يكون ليهم وزن، بس وسطك يكون قد كده. فهمت حاجة؟ يعني انا قلت لك وسطي 80 سنتي ماشي، 80 سنتي حلو الكلام، بس انا وزني 84 كيلو جرام، وانا وسطي قد كده حضرتك. فالميزان بيدل على كتلة عضلية، على عظم. احنا راضيين بقضاء لا بقدر، راضيين يا استاذة نوريتا. انسحابي من الاعلام، لان الاعلام بيحجم الفكر، الاعلام يحجم الفكر، وانا ما اتخلقتش طول حياتي غير حر، ودماغي حرة، انا دماغي حرة وقلبي ملك اللي خلقه بس وخلاص. فما عنديش اهداف في الدنيا، انا ما عنديش اهداف، لا عندي مبلغ عايز اوصله، ولا مكان عايز احققها، ولا حاجة خالص. انا ماليش اطمع في الدنيا اصلا، غير ان ما شفت الحق تمسكت بيه، يعني ما شفت الحق تمسكت بيه بس. فمحدش يقول لي هتلاقيها منين ولا منين، انا لقيتها خلاص، انا مع ربنا وبس. فحضرتك سنتر دماغك مع كده، انت مع الاله، انت مع الاله. فمطرح ما يحطك تروح، هو فعال لما يريد، هو فعال لما يريد، ياخد منك عين، ياخد منك فلوس، يدي لك اكتر، ياخد منك اقل، ينزع منك ملك، يدي لك ملك، انت مش قصتك. انت راض بقرار الاله، انت هنا لتأدية الدين، فدينك طاعة الاله، دينك توفي، دينك تستحمل، دينك تصبر. عرفت الحق وشاورت عليه وشهدت، اشهد. ها طلعت جبان منافق، قلت كلمة ورجعت فيها منافق، لازم تراجع نفسك. قلت كلمة الحق وحسيت انها هتضرك، تمسح البوست. طب انت صغرت في نظري، انت بقيت من الصغيرين انت يا دكتور، انت بقيت من الصغيرين في عيني. ليه؟ ده انا بطلت كل الادوية، كوليسترول ثلاثية، صور الادويه كمان اللي بطلتها، ده جرجس القس بيكمل معانا. الكتله العضليه بتزيد على النظام اوتوماتيك يا استاذ زكريا، زكريا

انا هدي المايك ل السكر بيعلى لما سيبنا الانسولين، هو لازم يعلى يا ابني. تم غبي على الرقم على التليفون اللي ما حدش بيتصل عليه دلوقتي. ها شفت اسئله ازاي؟ ابني 13 سنه مش بشربه، هو شرب قعد مع اصحاب السوق شرب سجاير، لما عرفت انه شرب قلت له برافو يا عبد الله هزود لك المصروف بس اشرب مارلبورو احمر عشان ما يشربش بشكوك الضعيف عشان خاطر فيها خشب. يعني اخر مره لمينا من خشب قد كده جوه. يعني ايه عطشان؟ اه نهايه رشيد يعني تاخد دي يا محمد، زق دي يا حبيبي، زقها كده عشان خاطر اما الف بتاع تلف. علاج السيبو يا دكتور مش عارف صح، مش عارف علاج السيبو. ناهد يا رشيدي انتوا كده الكومنتات اخبارها ايه؟ شايفيني ولا ايه؟ ولا الناس وقعت ولا ايه؟ انا مش فاهم، مش شايف اي كومنتات ولا شايف رياكشنز. اقفل على الفيسبوك وافتح تاني، اقفل وافتح تاني. طب انا هقفل وافتح تاني عشان اقدر الصوت يظهر.